Yes. يعني في نصف الى المسجد او الى مسجد على المسجد.

أربعة يوم هذا الحديث. قال سبحانه فتلقى عن امر الله على الكلام Thank you. I'm not going to طبعا لا تنسى ان تداوم الدم Thank you.

Thank you.